حضرات الافاضل، كان لي عادة كل سنة وانا عازب اخطف رجلي واروح اخد لي يومين في اسكندرية اروق فيهم دماغي. ومن يوم ما اتجوزت يا حضرات الافاضل لا شفت اسكندرية ولا اسكندرية شافتني. لكن جيت السنة دي قلت يا واد خد مراتك الست المصونة والجوهرة المكنونة وقعد لكم يومين في اسكندرية. وعنها بعد ما قلت لها واتفقنا رحت جايب الشنط وابتديت اوضبها، اجيب قميص من هنا على بنطلون من هناك من هنا وده من هناك، لما دماغي ما بقتش عارف اذا كانت هنا ولا هناك. وفي وسط المولد اللي انا فيه ده يا حضرات الافاضل وعمال اراجع اللي خدته واللي ما خدتوش، دخلت عليا الست بتاعتي. محمود ادي المناديل وادي القمصان وادي الشرابات محمود وادي الفانيلات وادي البنطلونات محمود وادي الفوطه وادي الاسنان محمود وادي معجون الاسنان وادي عده الحلاقه وادي الاموال محمود وادي الفانيلات محمود. ناقص ايه يا محمود؟ ناقص محمود. ايه ناقص ايه ناقص ايه محمود. وادي الفوطه محمود وادي الفرشه محمود وادي الحلاقه محمود وادي الاموات محمود وادي القمصان محمود وادي الشرابة. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ بعمل ايه؟ مش شايفاني بعمل ايه؟ بحضر الشنط، مسافرين بكره من الفجر. طب بتحضر ايه يا محمود؟ بحضر هدومنا اللي هناخدها معانا. طب وهدومنا لازمتها ايه يا حبيبي؟ لازمتها ازاي؟ امال هنغير بيه هناك؟ احنا مش رايحين نصيف يا محمود. يعني ايه؟ يعني كفايه المويوهات يا حبيبي. هنقعد 15 يوم بالمايوهات؟ هنخرج من بيتنا ونروح المحطه ونقطع التذاكر ونقعد في القطر وننزل اسكندريه ونخش اللوكاندا ونخرج منها ونروح البحر، ما عندناش غير المايوهات. لازم يا بجم ناخد معانا هدوم نغير فيها. طب ما يبقى ننزل مصر نغير ونرجع تاني يا حبيب. يا خبر اسود ومهبب عليكي وعلى دماغك، انت يا ولية مولودة في الحسومات، ما طلعلكيش درس العقل. لازم ناخد معانا غياراتك وغياراتي وجزمك وجزمي وقمصانك وقمصاني وفساتينك وفساتيني وشراباتك وفانيلاتي ومشاطك وفلاياتي. وخدنا بعضنا يا حضرات الافاضل تاني يوم وسافرنا اسكندرية. هي طبت اسكندرية من هنا وراحت قلعة هدومها كلها وراحت لابسة حتة الدين مايوه معرفش دبقت عليه منين، لونه احمر على اخضر على بني على بامبي وداير داير معمول بالترتر. والقوية على جنب وطول النهار اعدالي بالميو زي قرد قطع، تاكل بالميو وتشرب بالميو لدرجة انها بقت تنزل البحر بالميو. وفي يوم يا حضرات الافاضل وانا قاعد على صخر سيدي بشر في وسط الميه وماسك في ايدي البوصه والصناره مدلدله منها والموج بيضحك حواليا والنسمه بتداعب خدودي وقاعد سرحان في ملكوتي وفي دنيا غير الدنيا، الا وصحيت على اللي بتقولي محمود. نعم. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ يعني حكون ماسك البوصة والصنارة اعمل بهم ايه؟ اسلك بلاليع؟ اصلح بوابير الجاز؟ بصطاد طبعا بصطاد. بتصطاد ايه يا حبيبي؟ يعني ماسك الصنارة ومدلدلة في المية يبقى حصطاد ايه؟ عصافير؟ حصطاد اسود؟ حصطاد سمك؟ طبعا سمك سمك. طب وصطدت ولا لسه يا حبيبي؟ لسه يا ستي لما السناره تغمز. طب ما تخليها تغمز يا محمود. يا خبر اسود ومنيل، ما خليها يعني تغمز ازاي؟ او انها غمزي تغمز؟ طب اغمزي يا سنارة، يا سنارة اغمزي، يا سنارة اغمزي، يا سنارة اغمزي، يا سنارة. الله، انت بتكلم مين يا محمود؟ بكلم السنارة عشان تغمز. ليه انت مجنون يا محمود؟